ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم. فالإصلاح وجمع القلوب من المقاصد العظيمة التي جاءت بها الشريعة، ويدل على مرتبة الأخ ومنزلة الأخ في الإسلام أنه جاءت نصوص عدة في وصف الأخ بالنفس، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، وكقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وكقوله سبحانه وتعالى: وسلموا على أنفسكم. قال جماعة من المفسرين: النفس المراد بها الأخ، وكأنه وضع الأخ موضع النفس حتى يعطيه ما يعطي لنفسه من المحبة والإيثار وتزكية النفس ونحو ذلك. فمرتبة الأخ مرتبة عظيمة، ولهذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بادر عليه الصلاة والسلام بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، إذ مرتبة الأخوة تقوي أواصر المحبة وتجمع بين الإخوان ويتقوى المسلمون على طاعة الله سبحانه وتعالى. وجاء النهي عن كل ما يعكر صف الأخوة ويؤثر فيها، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الهجر لحظوظ النفس فوق 3 أيام، والهجر من أجل حطام الدنيا الزائل. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا منه عليه الصلاة والسلام تحريم للهجر لحظوظ النفس فوق 3 أيام، تحريم للهجر الذي من أجل حطام الدنيا الزائل، من أجل ميراث، من أجل معاش، من أجل منصب. ولهذا جاء الوعيد في من تطول مدة هجرته لإخوانه، فقد جاء عند أصحاب السنن من حديث أبي حدرد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وهذا يدل على خطورة هذا الفعل، ومثله النبي عليه الصلاة والسلام بفعل هو من كبائر الذنوب، وهو سفك الدم الحرام الذي زوال الكعبة وهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من سفك دم مسلم بغير حق، ولزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله عز وجل من سفك الدم الحرام بغير حق. فهذا يدل على خطورة التجاوز حق الإخوان. ولهذا يجب على المسلم أن يزيل العداوة التي من أجل حظوظ النفس ومن أجل حطام الدنيا الزائل ما أمكنه أن يحاول أن يقضي على الشحناء التي بينه وبين إخوانه المسلمين، ما أمكنه، لأن الشحناء والتباغض والتدابر والعداوة جاء النهي عنها، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يعادي إلا لله عز وجل. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. جاء في الرواية قال: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام ثلاثا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كل شيء يؤثر في الأخوة، يكدر صفو الأخوة، فقال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا. فهذه كلها مما يؤثر في علاقة الأخ مع أخيه، وفي ارتباط الأخ بأخيه. ولهذا جاء أيضا التحذير من الشحناء، وهي العداوة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن، فيقول: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أي أخرهم حتى يصطلحوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دلالة على خطورة الشحناء. أنت يا عبد الله قد تتعب نفسك في طاعة الله عز وجل من صلاة والصيام وصدقة وصلة رحم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتلاوة قرآن وذكر ودعاء وحرص على أعمال الخير المتنوعة، ثم يبقى عملك معلقا إذ بينك وبين أخيك شحناء، من أجل ميراث، من أجل كلمة، من أجل موقف، من أجل دعوة في وليمة أو نحو ذلك. فإياك يا عبد الله أن تضيع نفسك وأن تضيع وقتك وأن تضيع أعمالك لموقف، لموقف من المواقف التي لا تستحق أن يقف الإنسان عندها، فضلاً أن يبني عليها مواقف من بعد وفرقة وشحناء وهجر ونحو ذلك من الأعمال السيئة. ولهذا حسن جماعة من أهل العلم الحديث المشهور في ليلة النصف من شعبان، وهو ورد من حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لخلقه إلا لمشرك ومشاحن. المشرك لا يغفر الله ذنبه إذا مات عليه، إذ الشرك أعظم السيئات على الإطلاق وأعظم الذنوب على الإطلاق، ويمحو جميع الحسنات، إذ لا حسنة مع سيئة الشرك. يقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرمان عظيم، يحرم الجنة، يحرم مغفرة الله، تحبط جميع أعمال المشرك من صلاة وصيام وحج وعمرة وصلة وتلاوة وذكر. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيهم أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله عز وجل لما ذكر 18 نبيا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والذي قرن مع المشرك في هذا الحديث مشاحن، دل على أن الشحناء من الذنوب العظام التي يجب أن يتاب منها، لأن المشاحن عمله أيضا موقوف، عمله لا يغفر له. ليلة هذه الليلة العظيمة لا يغفر له بسبب الشحناء التي أتاها، بسبب هذا العمل السيء الذي فعله، لأن الشحناء والعداوة تجر إلى الفرقة، وتجر إلى الهجر، وتجر إلى الغيبة، وتجر إلى النميمة، وتجر إلى الحسد، وتجر إلى التدابر، وتجر إلى التحزب، وقد تجر إلى السب والشتم، وقد تجر إلى الاقتتال والعياذ بالله. وهذا كله ظلمات بعضها فوق بعض، وهذه معاص جرتها معصية واحدة، يدلك على عظم الأمر وليس بالأمر الهين. ولهذا لو تأملت أحوال المتشاحنين وأحوال أهل العداوة لرأيت هذه مجتمعة أو وجد أكثرها، يدل على أن الأمر خطير، لأن السيئة تنادي أختها كما أن الحسنة تنادي أختها، السيئة تنادي أختها. ولهذا يقول الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات، إنه لكم عدو مبين، خطوة خطوة، سيئة تجر سيئات، ومعصية تجر معاص، وبدعة صغيرة توقع في كبائر البدع والعياذ بالله. فالأمر خطير، الأمر خطير، أيضا يجعله يقع في سوء الظن، سوء الظن بكل كلمة سمعها، بكل موقف شاهده ورآه، لأن القلوب ليست صافية، القلوب مشحونة بالعداوة، مشحونة بالبغض، مشحونة بالكراهية. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم، إياكم والظن. وهذا أسلوب تحذير، أسلوب تنفير يا عبد الله، إياكم بمعنى احذروا، وهذا يقتضي الاجتناب والبعد إذا أراد الإسلام أن يسلم. من يقول هذا؟ الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، الناصح لأمته، الرؤوف الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا حذرنا من شيء فهو إنما يحذرنا من شيء فيه ضرر علينا، فيه ضرر على ديننا، فيه ضرر على دنيانا، فيه ضرر على اجتماعنا، فيه ضرر على ألفتنا، فيه ضرر على وحدتنا، فيه ضرر على مجتمعنا. لأن العداوة إذا انتشرت وانتشر سوء الظن وقع الناس في بلاء عظيم، ووقع شر كبير، تقطعت الأرحام وانسدت أبواب الخير، وتهاجر الجيران والإخوان والخلان، وصار كل يسيء الظن بأخيه، كلمة يسمعها يحملها على أسوأ المحامل، موقف رآه يحمله على أسوأ ما يجد. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث صيغة أفعل. وكان السلف عليهم رحمة الله يوصون بحسن الظن، ما أمكن الإنسان ذلك. فقد قال سعيد بن المسيب عليه رحمة الله: كتب إلي بعض إخواني من الصحابة أن ضع أمر أخيك على أحسن ما تجد ما لم تغلب. هذا هو خلق النبلاء، هذا هو خلق أهل الدين وأهل الاستقامة وأهل العلم وأهل الفضل، أن يحمل أخاه على أحسن ما يجد ما لم يغلب. وهذا من الأخلاق الكريمة، وهذا من الأخلاق الحسنة التي يجب علينا أن ننشرها في أوساطنا بالقول والفعل. لا يكفي القول، قد يخطب الخطيب خطبة وينصح فيها بالأخلاق الحسنة وهو من أسوأ الناس خلقا، قد يتلو القرآن ولا يعمل بكتاب الله عز وجل. لابد مع القول من فعل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. اشتد مقت الله عز وجل على الذي لا يعمل بعلمه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالأمر خطير يا عبد الله، العداوات أمرها عظيم، ويجب على الإنسان أن يسد أبواب الشر وسد أبواب الفتن. ولهذا جاءت الشريعة بسد كل باب يجر إلى الشحناء، يجر إلى البغضاء، يجر إلى التفرق، يجر إلى التباعد بين الناس، يجر إلى التدابر. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه. ما هو الحكمة في هذا؟ الخطبة على الخطبة سبب من أسباب الشحناء، سبب من أسباب البغضاء، سبب من أسباب التفرق، سبب من أسباب الحسد، سبب من أسباب التدابر، سبب من أسباب شرور كثيرة، ربما يذهب يقتله، ربما يذهب يضربه، ربما يذهب يسبه ويشتمه أو يكذب عليه حتى لا يمكن من النكاح، حتى لا يمكن من الزواج. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، لأن هذا أيضا سبب من أسباب الشحناء والتباغض والتدابر والتحاسد، سبب أسباب الفرقة، سبب أسباب تشتت الناس وعداواتهم. فقال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. وهذا فيه سد أبواب الشر، سد أبواب الشحناء. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، لأن هذا يجر أيضا إلى الشحناء. إذا جاء الإنسان يريد شراء سلعة ما، فيأتي إنسان آخر يزيد في السلعة من أجل أن يغليها على المشتري، أو من أجل أن ينفع البائع. فإذا علم المشتري بهذا فإن هذا سيقع في قلبه ما الله به عليم من الشحناء والبغض والكراهية، الذي يؤدي إلى العداوة، يؤدي إلى التهاجر، ويؤدي إلى التباغض ونحو ذلك. ولهذا جاء النهي عن النجش، جاء النهي عن تلقي الركبان، وهو أن يذهب الإنسان يأتي يعلم أن هناك من يأتي بالسلعة من المزرعة أو من الحظيرة إلى السوق فيتلقاه قبل الطريق قبل السوق ويشتري منه برخص. هذا أيضا سبب من أسباب التباغض، سبب من أسباب الشحناء، فسد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب. نهى عن الغش، الغش في البيع والشراء، الغش في النكاح، الغش في المعاملة، كل هذا داخل في الغش. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بالسوق فوجد رجلا يبيع صبرة من طعام، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في الطعام فأصابت يده بللا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ أي من داخل مبتل، فقال أصابته السماء أي المطر. قال هل جعلته باديا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. الإنسان إذا علم أنه غش في بيع سيارة، في بيع بيت، في امرأة ينكحها، في طعام يشتريه، فإن هذا يولد عنده الشحناء والبغضاء ويولد عنده الكراهية. منع النبي عليه الصلاة والسلام من هذا لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة ولما فيه من عدم حب الخير للآخرين. وهكذا تجد أبوابا أخرى سدها النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع الناس الشحناء والبغضاء. من ذلكم الغيبة، من ذلكم الغيبة، نهى الله عز وجل عنها وحذر منها ونفر منها. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. فقال عليه الصلاة والسلام الغيبة، ولما سئل أو سأل عن الغيبة قال هي الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ولما سئل عن المفلس وبين المفلس ذكر أن المفلس هو الذي يقتل هذا ويأخذ مال هذا ويسفك دم هذا ويظلم هذا، فهذا كله قد جلب العداوات. هذا الرجل حصلت بينه وبين الآخرين عداوات من ظلم النفس وظلم المال وظلم العرض ونحو ذلك، فهذا كله يدلك على خطورة العداوة وعلى خطورة الشحناء. والله عز وجل يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم، تذهب القوة، تذهب الهيبة. فإن الناس إذا تفرقوا واختلفوا وتعادوا تسللت بينهم شياطين الإنس والجن ففرقوا كلمتهم وطمعوا في وحدتهم وطمعوا في أموالهم وطمعوا في أرضهم وطمعوا في كل ما في أيديهم، لأنهم صاروا مختلفين، صاروا متفرقين، ذهبت هيبتهم، ذهبت كلمتهم، ذهبت قوتهم. ولهذا أمرنا الله عز وجل بالاعتصام بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أمرنا الله بالاعتصام، وهذا ينافي الشحناء وينافي الاختلاف وينافي التفرق وينافي التدابر وينافي التحاسب. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا فيه إشارة إلى الاجتماع على دين الله سبحانه وتعالى، لأن حبل الله قيل هو الإسلام، اجتماع على دين الله، اجتماع على كلمة سواء. ولهذا لو نلاحظ في كثير من النصوص نرى الحرص على اجتماع الكلمة، الحرص على الاجتماع في الطعام، الحرص على أداء الجماعة، الحج يكون جماعيا، الصوم يكون جماعيا. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كانوا في سفر ونزلوا منزلا أن يجتمعوا، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلوا تفرقوا في تحت الشجر، فقال إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان، فكانوا يجتمعون حتى لو ألقي عليهم حصير لجمعهم. هذا كله يعني حرص منه عليه الصلاة والسلام على اجتماع الكلمة، حرص على اجتماع الكلمة. فالله الله، نكن يدا واحدة. والإنسان ينظر إلى إخوانه كما يحب أن ينظر إليه. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما تحب الولد فأحببه لغيرك، كما تحب صلاح الولد فأحبه لغيرك، كما تحب المال فأحبه لغيرك، كما تحب السلامة فأحبها لغيرك، كما تحب الصحة فأحبها لغيرك، كما تحب اجتماع الكلمة مع أهلك وأسرتك فأحب ذلك لغيرك. فإياك يا عبد الله أن تنظر إلى إخوانك نظر المطفف الذي يريد حقه كاملا ولا يعطي الحق إلا ناقصا. هذا مطفف، إذ التطفيف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كل شيء، ليس في البيع والشراء فقط، حتى في المعاملة. بعض الناس يحب أن يسأل عنه إذا مرض، يحب أن يزار إذا حصل له شيء، يحب أن يواصل إذا حصلت له مناسبة، يحب أن يتفقد إذا غاب، لكنه لا يفعل هذه الأشياء مع إخوانه، فلا يزور المريض ولا يتبع الجنازة ولا يتفقد إخوانه ولا يتعاهدهم بالزيارة ونحو ذلك. فهذا مطفف. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأتي إلى الناس من الباب الذي يحب أن يؤتى منه. إذا تحب أن تؤتى بحسن الظن فأحسن الظن، إذا أحببت أن توصل فصل، إذا أحببت أن تتفقد فتتفقد إخوانك، إن أحببت أن تعاد فعد المرضى، إذا أحببت أن تنصر في حال كونك مظلوما فانصر إخوانك إذا كانوا مظلومين. بعض الناس يحب أن ينصر، بل قد يطلب هذا، وربما يذكر الناس بحقوق الإخوان في نصرتهم وهو لا ينصر إخوانه، يمر على مظلوم فلا ينصره، يرى أن بعض إخوانه قد ظلم في دمه في ماله في عرضه ولا يلتفت إليه، بل ربما يظهر الشماتة والعياذ بالله. فهذا في الحقيقة من التطفيف، هذا من التطفيف الذي قال الله عز وجل عنه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالمسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأن يسعى في جمع الكلمة. وإياك يا عبد الله أن تفتح على الناس باب فرقة، باب فرقة في الباطل، باب تحزب، باب ابتداع، باب يجر على الناس ويلات الحروب أو ويلات التفرق أو ويلات الاختلاف المذموم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من الناس أناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس أناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. بعض الناس موفق أينما حل نفع، كالغيث النافع، أينما حل إما كلمة طيبة وإما أمر بالمعروف وإما نهي عن المنكر وإما إصلاح بين الناس وإما جمع على حق وهدى، وإذا رأى شر حاول إطفاءه وتجنيب الناس هذا الشر. وبعض الناس بخلاف هذا تماما، لا تراه إلا رأسا في الفتن، إذا اجتمع مع الناس حرضهم وألبهم وزرع الكراهية في قلوبهم وأثار النعرات الجاهلية وأثار ما يفرق بين الناس لا تراه إلا في الشر والعياذ بالله. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن من الناس أناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس أناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فكن يا عبد الله ممن يفتح على الناس أبواب الخير، يفتح على الناس أبواب العلم، يفتح على الناس أبواب العمل الصالح، يفتح على الناس أبواب الاجتماع، يفتح على الناس أبواب الصلح في خير، يفتح على الناس باب صلة الرحم، يفتح على الناس دلالتهم على السنة، يفتح على الناس أن يحسنوا الظن بإخوانهم، يفتح على الناس أبواب تناسي الأوجاع وتناسي ما قد حدث بين الناس. فالماضي يطوى ويفتح الإنسان صفحة جديدة، يفتح على الناس باب التوبة والرجوع إلى الله وعدم تقنيطهم من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويسد عليهم أبواب الشر. لا يفتح لهم باب حزبية ولا باب بدع ولا باب شركيات ولا باب جاهلية جهلاء ولا باب عصبية قبلية ولا باب سفك دماء ولا باب شحناء ولا باب تباغض وعداوات، بل يسد هذه الأبواب عليهم. فإنه إن فعل هذا كان من الموفقين بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإنسان دائما يسعى أن يكون منارة للخير، أن يكون مفتاحا للخير، أن يجمع إخوانه على الخير. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة أعطى من أعطى من المؤلف قلوبهم من قريش وغيرهم، فقال بعض الأنصار: يعطي هؤلاء ويتركنا. فوجد من وجد من الأنصار في ذلك، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار فقال لهم: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم في لعاعة الدنيا، في لعاعة الدنيا، أو كما قال. ثم قال مذكرا لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ كلما قالوا شيئا أو كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: يا معشر الأنصار، لو قلتم لصدقتم، لو قلتم: جئتنا طريدا فآويناك، جئتنا طريدا فآويناك، إلى آخر الحديث. فالشاهد معشر الإخوة، الاجتماع منا عظيمة، أن يجتمع الناس على كلمة واحدة. وإياكم التفرق، وإياكم النعرات الحزبية والنعرات القبلية والعصبية التي تورث البغضاء والشحناء. والإنسان عليه أن يجاهد نفسه في معاملة إخوانه، وليعلم أنه لن يجد أخا كاملا، لن يجد أخا كاملا. كلنا ذاك الرجل عنده نقص، عنده تقصير، فإذا وجدت تقصيرا من إخوانك فسد الخلل، سد الخلل. من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ قد يقصر أخوك معك في حق من حقوقك التي أوجبها الإسلام لك، لكن عليك أن تتغافل، عليك أن تصبر، عليك أن تتحمل. ولهذا قال الأول: ليس الغبي في سيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. وقيل للإمام أحمد، أو قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: التغافل 9 أعشار الخلق، 9 أعشار الخلق. فالإنسان يصبر ويتحمل الأذى، والله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله يحب أهل الإحسان، والله عز وجل يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تزداد عزا بإذن الله إذا عفوت عن حقك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه ألبسه الله عز وجل من حلل الجنة ما شاء. فضل عظيم يا عبد الله أن تصبر وأن تعفو وأن تتجاوز. وإياك والانتقام، وإياك وحظوظ النفس، فإنها قد تورث ما لا يحمد عقباه من القتل والسب والفرقة والعداوات التي قد لا تذهب بالشيء السهل. فالله الله في سعينا جميعا أن نصلح ما بين إخواننا، فإصلاح ذات البين من أعظم الأعمال، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول هي تحلق الشعر لكنها تحلق الدين. فساد ذات البين أن يفسد ما بين الناس، يتعادى الإخوان، يتقاطع الأرحام، يتدابر الجيران، أخ يدخل على أخيه ولا يصافحه ولا يسلم عليه بل يلقي له ظهره، والسبب في ذلك تافه جدا لا يستحق أن أتذكره فضلا أن أذكره، لا يستحق أن أقيم عليه ولا وبراء وتقريب وتبعيد، ولا يستحق أن أقيم عليه فتنا يتفرق فيها الناس. وللأسف إن بعض الناس لا يكتفي إذا كانت بينه وبين أخيه خصومة، لا يجعل هذه الخصومة محدودة بينه وبين نفسه، بل يؤلب معه أهله وجيرانه وإخوانه، ويذهب في كل مجلس وفي كل محفل وفي كل مكان: فلان فيه وفيه، وفلان فعل وفعل، وفلان كذا وكذا. وربما بعض الأشياء قديمة يعرفها لما كانوا متآخين، لما كانوا متصاحبين، لما كانوا متزاملين، لما كانوا على قلب رجل واحد، لكن لما ظهرت العداوة أظهر هذه الأشياء. هذا دل على أنه كان غاشا في أخوته، كان غاشا في خلته، كان غاشا في عشرته، وهذا مرض، هذا مرض. ولهذا قيل: المؤمنون نصحة والمنافقون غششة، والمؤمنون عذارون والمنافقون عثارون. المؤمن ينصح إذا رأى خطأ ينصح، وإذا رأى عيبا يستر. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الستر، فقال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، ستره الله. لا أن تذهب وتفرح بالعثرة، وتفرح بالسقطة، وتفرح بما قد يصيب أخاك مما قد يصيب البشر، فتذهب وتنشره في المجالس والمحافل: وفعل فلان كذا وقال فلان كذا، من أجل إسقاطه، من أجل التشفي، من أجل أن تري الناس أنك كنت على حق في مواقفك وفي أقوالك وأفعالك. هذه من سوء الأخلاق والتصرفات السيئة. كذلك المنافقون عثارون، ينظر العثرات وينظر السقطات، ولا ويصبح ينمي هذه السقطات وتلك العثرات ويحجمها ويعظمها حتى يسقط من يريد إسقاطه. ولتعلم يا عبد الله أن الرفع بيد الله، وأن الضعة من وضعه الله سبحانه وتعالى، الوضيع من وضعه الله سبحانه وتعالى، والله ليست بيدك ولا بيد من هو فوقك، مهما بلغت منزلته هي بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله، إن مدحي زين وذمي شيء، فقال: ذاك الله، ذاك الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر كله بيد الله. ولهذا علم النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه عبد الله بن عباس حين أن أوصاه تلك الوصية العظيمة: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء، ما هو الأسرة أو أهل القرية أو أهل القبيلة أو المدينة، من على أقطارها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عباس. فعلق قلبك بالله، واسع يا عبد الله في صلاح نفسك وفي صلاح من تستطيع صلاحه، وهذا علينا جميعا أن نسعى في صلاح أنفسنا وفي صلاح غيرنا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فبدأ بالنفس، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت كريم. ابدأ بنفسك أولا، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانصح غيرك واصلح غيرك، إذا صلحت فحاول أن تصلح غيرك. وتأمل في صورة هي من قصار الصور، يقول عنها الإمام الشافعي: لو تدبرها الناس لكفتهم، وهي صورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية فيها الجمع بين إصلاح النفس وإصلاح الغير، فإنه بالإيمان والعمل الصالح يكمل المرء نفسه، وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل الإنسان غيره. ولا يقول نفسي نفسي، هذا أمر ليس صحيحا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية، ويقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، ويقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، ويقول في نصوص كثيرة في الأمر بالتعليم: فلا تظنن يا عبد الله أنك تنجو إن أصلحت نفسك، فإنك مسؤول عن أهلك، مسؤول عمن عصى ولم تنصحه، عمن ظلم ولم تردعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تحجزه عن الظلم فذلك نصرك له. مخرج في الصحيحين من حديث أنس. فهكذا يكتمل المجتمع، وهكذا تسود المحبة، ويعظم الإخاء، ويقل الشر، ويندحر الفساد، إذا كنا على قلب رجل واحد، إذا كنا متحابين في الله، إذا كنا متآخين في الله، إذا أحصنا الظن بإخواننا ما لم نغلب، إذا سددنا أبواب الشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في مسلم من حديث جابر: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم، ولكن بالتحريش، يحاول أن يحرش بين الإخوان. انظر ماذا قال، هو يعنيك، هو يقصدك، هو يلمزك، هو كذا وكذا، حتى تصبح عداوات، وربما يبني جبالا من أوهام لا أساس لها. وإذا جاء إلى أخيه وقال: لم أقصد هذا ولم أقل هذا ولم أعني هذا، ذهب كله هباء منثورا. فإياك يا عبد الله، والله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا، فقل الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة لا تندم عليها، والصبر لا تندم عليه، والحلم لا تندم عليه، وحسن الظن بإذن الله لا تندم عليه ما لم تغلب. فهذه مواقف على المسلم أن يجعلها نصب عينيه، وأن يجعلها منهاجا له في حياته، ينهج نهج النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع إخوانه، وفي تعامله مع ربه سبحانه وتعالى، وفي إصلاح نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا إخوة متحابين مجتمعين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسر الله عز وجل به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا جميعا. وهذا: وإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من زللي وخطئي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.